الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا هذه الليلة في باب الإحرام. والإحرام قلنا إنه نية الدخول في النسك، والأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: إفراد أن يحرم بالحج فقط، وقران أن يحرم بالعمرة ويتبعها الحج ولا يفصل بينهما، وتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويحرم بعد ذلك في الحج في تلك السنة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. هذه هي الأنساك، وأفضلها هو التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه. والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، وقد حج عليه الصلاة والسلام قارنا، لأنه قد ساق الهدي. أما الصحابة رضوان الله عليهم الذين حجوا مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يسوقوا هديا، فقد أمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، أي متمتعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني بعد العمرة أحل وجعلتها عمرة. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول: لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والتمتع أحب إلي، وذلك لأنه آخر الأمر أو آخر ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ونقول: إذا ساق الإنسان الهدي معه من بلده فإنه يحرم قارنا كما كان عليه الصلاة والسلام، وأما من لم يسق الهدي فالأولى بحقه أن يحرم متمتعا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، باب الإحرام. باب الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. 546 الحمد لله نبينا محمد 546 وصحبه أجمعين. باب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الإحرام لغة نية الدخول في التحريم. الإحرام هو نية الدخول في النسك، لأن الإنسان يحرم على نفسه ما كان مباحا من قبل، فيحرم على نفسه عقد النكاح، ويحرم على نفسه الطيب، ويحرم على نفسه تقليم الأظافر والحلق ولبس المخيط وغير ذلك. نعم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل، أمور كانت مباحة فإذا دخل في النسك توقف عنها وحرمها على نفسه. نعم. من النكاح والطيب ونحوهما. نعم. وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر. لا نية الدخول البدء، لأن تكبيرة الإحرام هي تكبيرة لأجل أن يبدأ بالصلاة، ونية الحج نية لأجل أن يبدأ في مشافي أنساك الحج، لا نية الحج أو العمرة، لأن هذه ينويها الإنسان من بلده. نعم. سن لمريده أي لمريد الدخول، يسن لمريد لمن يريد الدخول في النسك أن يغتسل، حتى المرأة الحائض، حتى المرأة النفساء تغتسل، فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وقد ولدت في ذي الحليفة بعد عند الإحرام، وأمر عائشة عندما أرادت أن تدخل في النسك وهي حائض، وأمر أسماء وهي نفساء، أمرهما بالاغتسال. نعم. من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفتا أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. أمر أسماء بنت عميس وهي نفسا وأمر عائشة وهي حائض، فدل على أن الغسل مطلوب حتى من الحائض والنفسا، والإنسان مطلوب منه الاغتسال ثلاث مرات، الوارد ثلاث مرات، مرة عند الدخول في النسك، ومرة عند دخول مكة، ومرة في يوم عرفة إذا تيسر له ذلك. نعم. أو تيمم لعدم أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض، وسن له أيضا تنظف بأخذ، يتنظف بأخذ الشعر اللي يمكن أخذه وإزالة ما يمكن إزالته، وأن يتطيب لأجل ألا يحتاج إلى ذلك وقت إحرامه فلا يستطيع ذلك. نعم. وظفر وقطع رائحة كريهة لألا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، وسن له أيضا تطيب في بدنه، يسن أن يتطيب في بدنه لا في إحرامه، سواء كان مما تبقى عينه أو مما يبقى أثره، ما يبقى أثره مثل الطيب البخور، وما تبقى عينه مثل المسك يضعه على بدنه. نعم. بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة كنت أطيب رسول الله كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم. وقالت كأني أنظر إلى وبيص رسول الله، كأني أنظر إلى وبيص، بمعنى لمعان وبريق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. نعم. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزع، إذا طيب الثوب له استدامته، لكن لو نزعه لا يعيد حتى يزيل ذلك الطيب. نعم. فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضع، إذا تعمد مسه من جسمه، فإذا تعمد ذلك فعليه الفدية أو نقله من مكان إلى مكان. نعم. ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إن سال، لا إذا سال من شدة الحر أو العرق وضعه على رأسه فسال على خده، وضعه على بدنه فسال إلى بقية البدن، وهكذا. لعرق أو شمس، وسن له أيضا تجرد من مخيط، أن يتجرد من المخيط ويقتصر على إزار ورداء. نعم. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص، يعني لا يلبس المخيط على هيئة المخيط، لا يلبسه، أما لو مخيط وضعه على شكل إزار، وضعه على شكل رداء، لا حرج ولو فيه خياط، أما لو لبسه، يعني لبس الثوب أو لبس الفنيلة أو لبس السروال أو غير ذلك فهذا لا يجوز. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. نعم، لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسون، ولا يجوز له لبس السرموذة، يعني النعال العادية. نعم، قاله في الفروع: وسن له وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، يعني إذا كان ذلك وقت صلاة يكون يحرم عقب الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أنس صلى الظهر ثم ركب، يعني لبى بعد أن صلى الظهر. فإذا كان الوقت وقت صلاة فإن السنة أن يكون الإحرام بعد صلاة، وأما إذا كان وقت نهي فلا داعي لذلك. نعم، لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. نقول إذا كان الوقت وقت صلاة. نعم، ونيته شرط، يعني النية شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات. النية شرط، ويتلفظ بها لأجل أن يبين النسك الذي دخل به. نعم، لا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير لا يصير محرما بمجرد خلع الثياب أو بمجرد قول لبيك اللهم لبيك، لا يصير محرما إلا بالنية. نعم، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. نعم، ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، إني أريد التمتع، إني أريد القران، إني أريد الإفراد، إني أريد العمرة، أن يبين ويقول فيسره لي وسهله. نعم، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، ويلفظ بالنية، يعني ينوي ويلفظ. عندنا الصلاة قلنا إن النية شرط، لكن التلفظ بالنية بدعة. يقول الإنسان اللهم إني أريد أصلي الظهر، أصلي المغرب، أصلي العشاء، قلنا لا، هذا بدعة. لكن الحج يتلفظ بالنية، يتلفظ بأنه يريد أن يكون قارنا، أن يكون مفردا، أن يكون متمتعا. نعم، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، من الدعاء يدعو الله التيسير والتسهيل. نعم، وأن يشترط فيقول، من السنة أيضا أن يشترط، لما ورد عن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني واجعة، يعني مريضة، قال: حجي واشترطي. ومعنى الاشتراط أن يقول الإنسان: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا حصل له أي مانع، منع بسبب مرض، منع بسبب إجراء آخر، بسبب حادث سيارة، بسبب كذا وكذا من الأسباب، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. نعم، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حبستني، حيث حبستني. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي، حجي واشترطي. ومعنى أن يشترط الإنسان يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم، وأجدني وجعة، قال: حجي واشترطي، وقول اللهم محلي حيث حبستني. نعم، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت. نعم، ومتى حبس بمرض أو عدو، حبس بمرض، حبس بعدو، حبس بأسباب حادث سيارة، في قضية، أدخل المستشفى، أدخل السجن، حصل له ظروف. نعم، أو ضل عن الطريق حل ولا، فإذا حصل المانع يحل لباس الإحرام ويلبس لباسه العادية ولا شيء عليه. ولو شرط قال: أني نويت الإحرام بكذا فيسره لي وتقبله مني وأحل متى شئت، نقول لا. لو قال: وإذا فسد فلا أقضي، نقول لا، وإنما يقول فإن حبسني حابس، أي منعني مانع. أما أن يقول أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه، نقول لا، هذا شرط غير صحيح. نعم. لم يصح الشرط ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. ما ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو مع وجود الإغماء أو غير ذلك، بل لا يكون إلا من الإنسان في حالة صحوة. نعم. والأنساك تمتع وإفراد. الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. إفراد وتمتع وقران، وأفضلها هو التمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، فمن ساق معه الهدي الأولى في حقه أن يكون قارنا، ومن لم يسق الهدي الأولى في حقه أن يكون متمتعا. نعم. وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. نعم. قال أحمد: لا أشك أنه الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والمتعة أحب إلي. لماذا؟ لأنها آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. نعم. وقال: لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة. لما جاء مع الصحابة رضوان الله عليهم أحد ساق الهدي وأحد ليس معه هدي، فلما طافوا وسعوا كانوا كلهم قارنين، أمر عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يتحلل، يعني بعد الطواف والسعي أمره أن يحلق أو يقصر ويتحلل ويجعلها عمرة، ويحرم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة للحج. وأما من ساق الهدي فيستمر على إحرامه ويكون قارنا. نعم. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا، يعني عندنا حج مرة واحدة، حج النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات، فحج مرة واحدة هي حجة الوداع، فهو ثبت على الإحرام واستمر لأنه صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي. أمر الصحابة من لم يسق الهدي بعد أن طافوا وسعوا أن يجعلوا طوافهم هذا وسعيهم للعمرة، وأن يتحللوا بحلق أو تقصير. وأما من ساق الهدي فثبت على إحرامه واستمر. نعم. وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. يعني يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وأحللت معكم وجعلتها عمرة. نعم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذا تعريف للتمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى أشهر الحج؟ تبدأ من يوم عيد الفطر. إذا أحرم بالعمرة في رمضان لا نقول إنه متمتع. إذا أحرم بالعمرة في رجب في شعبان لا نقول إنه متمتع. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني من بداية شوال، من يوم عيد الفطر، في العشر الأولى من شوال، في العشر الوسط، في العشر الأخيرة، في ذي القعدة، في أوله وسط آخره، في ذي الحجة إلى آخره، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها، يعني من العمرة، يعني طاف سعى قصر تحلل وبقي في مكة حتى تأتي أيام الحج، حتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، فيحرم ويخرج إلى منى. هذه صفة العمرة. ولا يسافر بين عمرته وبين حجه. أما لو اعتمر في الأيام الأولى من شوال، ثم ذهب إلى المدينة، ثم ذهب إلى الرياض، ثم ذهب إلى أي منطقة أخرى، لا يعتبر متمتع. فإذا عاد في أيام الحج يختار النسك الذي يريد. مرة أخرى أقول العمرة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها وتحلل وجاء الحج أحرم به في نفس العام، يعني ما يكون هذا في سنة وهذا في سنة، وألا يسافر بينهما، بمعنى أن يحرم في يوم العيد مثلا، العشر الأولى، العشر الوسطى، العشر الأخيرة من شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة. فإذا طاف وسعى وقصر أو حلق تحلل، ثم بقي في مكة ما سافر، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. أما لو أحرم بالعمرة في شهر شوال، في العشر الأولى من شوال، في العشر الوسطى من شوال، في الأخير، لكن بداله وذهب إلى المدينة، بداله وذهب إلى الرياض، وذهب إلى أي مكان آخر، وعاد ليحج، حينما يعود نقول عليك أن تختار النسك الذي تريد، إن شئت متمتع متمتع، وإن شئت قارن، وإن شئت مفرد. أما العمرة الأولى فقد انتهى الارتباط بها في السفر الذي وقع حيث سافرت بعد أدائك لمناسك العمرة. نعم. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، العمرة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى قلنا أشهر الحج متى تبدأ؟ اليوم الأول من شهر شوال، من يوم العيد. إذا انتهى رمضان، آخر يوم من رمضان الذي يليه أول يوم من شوال، وهو يوم العيد، وهو أول أيام الحج. فإذا أحرم يوم العيد أو بعد أيام العيد في هذه الحالة وبقي في مكة يعتبر متمتعا، أما لو سافر لا يعتبر متمتع. نعم. ثم يحرم بالحج في عامه من في مكة. ثم يحرم بالحج في عامه. وش معنى العبارة يا أخوان؟ ما معنى هذه العبارة من المؤلف رحمه الله؟ ثم يحرم بالحج في عامه. نعم. يعني يحرم بالعمرة ويحرم بالحج في نفس السنة، وليس معنى هذا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال ثم يسافر، فإذا جاء العام القادم جاء وقال أنا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وأريد أن أتبعها بحج، لا، لا بد أن يكون في نفس السنة، في نفس العام. أما إذا كانت العمرة في عام والحج في عام فلا يعتبر متمتعا. نعم. من مكة أو قربها أو بعيد منها. نعم. والإفراد أن يحرم، الإفراد أن يحرم بالحج فقط ثم بعمرة بعد فإذا انتهى الحج، إذا أراد أن يأتي بعمرة أتى بها، وإلا يعتبر الحج قد انتهى. هذا الإفراد، يحرم بالحج فقط. نعم. والقران أن يحرم بهما معا. القران أن يحرم بهما، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى العمرة والحج، يحرم دفعة واحدة. التمتع يحرم بالعمرة فقط ثم يحرم بالحج، الإفراد يحرم بالحج فقط، القران يحرم بهما معا، بالعمرة والحج معا في وقت واحد. نعم. أو بها ثم يدخله، أو يحرم بها يعني بالعمرة ثم يدخله عليها لضيق الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تدخل الحج على العمرة لما حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة. نعم. قبل شروعه في طوافها، قبل شروعه في طوافه، أما إذا طاف فلا يمكن أن يدخل عليها شيء. نعم. ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح، ومن أحرم به يعني بالحج ثم أدخلها يعني العمرة لم يصح لأنه أحرم بالحج. نعم. ويجب على الأفقي، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا دم نسك لا جبران. دم نسك الأفقي يعني اللي ما هو من أهالي مكة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالأفقي يعني اللي من غير أهل مكة إذا كان متمتع فإن عليه دم نسك، فإن عليه دم نسك وليس دم جبران. دم الجبران اللي نوجب على الإنسان نتيجة نفس، يعني إنسان جاء من المدينة ومر بأبيار علي ولم يحرم، فلم يذكر إلا وهو في بدر، أو لم يذكر إلا وهو في مثلا الجموم على مقربة من مكة، نقول ارجع إلى ذي الحليفة وأحرم، وإلا فعليك دم. هذا الدم دم جبران، دم جبران لأنه ترك أمرا واجبا عليه وهو الإحرام. لو أن إنسانا تطيب نقول عليه دم جبران، يعني عليه فدية. لو أن إنسانا حلق نقول عليه دم جبران وهكذا. لكن الذي على المتمتع دم نسك ليس دم جبران، لأن دم الجبران نتيجة نفس وهو لم يحصل عنده نفس. ما الفرق أيها الأحباب بين دم الجبران ودم النسك؟ السؤال مرة أخرى، قلنا فلان من الناس عليك دم جبران وفلان من الناس عليك دم نسك، أنت قال مثلا إنسان أنا متمتع ماذا علي؟ نقول عليك دم نسك. جاء وقال إنني أتيت من الرياض ومررت بالسيل أو قرن المنازل ولم أحرم ولم أشعر إلا بعد أن نزلت من الجبل، فماذا علي؟ نقول ارجع إلى مكان الإحرام وأحرم. قال يشق علي؟ نقول عليك دم. وش نسميها الدم هذا؟ دم جبران. طيب الأول قلنا عليك دم نسك، والثاني قلنا عليك دم جبران، ما الفرق بينهما؟ نعم هو دم ودم. النسك خاص بالتمتع والقران، لكن قلنا عليك دم، والذي تعدى الميقات قلنا عليك دم، ما الفرق بينهما؟ واضح السؤال؟ نعم. لا اي لا دعوا دعوا لا تعجل. نعم اي قلنا نتيجة نقص وهذا نسك. نعم قلنا هذا، لكن ما الفرق بين دمين من حيث الأحكام المرتبطة بهما؟ هو جاب هذا دم وقال هذا دم نسك لأني متمتع، وهذا دم جبران لأني تعديت الميقات، فما الفرق بين هذين الدمين؟ نعم أحسن، هذا الجواب، هذا هو الجواب. دم التمتع يمكن أن يأكل ويهدي ويتصدق، دم التمتع كالأضحية يأكل ويتصدق ويهدي، وأما دم الجبران فهو لفقراء الحرم لا يأكل منه شيئا. هذا الجواب كذا، أنت بتقول كذا. أي دم الجبران لفقراء الحرم لا يأخذ لبيته شيئا منه، وأما دم النسك الذي بالتمتع أو القران يأكل ويتصدق ويهدي. واضح؟ احسنت بارك الله فيك. نعم. بخلاف اهل الحرم ومن هو منهم دون المتاع. بخلاف اهل الحرم يعني اللي من اهل الحرم من اهل مكة لو حجوا متمتعين فليس عليهم دم، وكذلك القريب من مكة ليس عليه دم نسك. نعم. قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ويشترط ان يحرم بها من ميقات او مسافة. بارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.